له من إعداد وتقديم الزميل أحمد نجم. أعوذ بالله السميع العليم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم بتحية الإسلام، تحية الحب والسلام، من هذه الرحاب الطاهرة، حيث يجمعنا لقاء الإيمان في ساحة مسجد سيدي أحمد الظاهري رضي الله عنه، الشهير بالمسجد الكبير بقرية نقباخ، مركز بنها في محافظة القليوبية. جاءت إذاعة القرآن الكريم بدعوة كريمة من أهالي هذه القرية ومن اللجنة الحزبية المحلية في هذه القرية. جئنا مشاركة لهم ولجمهور المسلمين في افتتاح هذه الرحابة الطاهرة. ومن هنا أيها الإخوة، من هذه الرحابة الطاهرة، نرسل تحية إعزاز وإكرام إلى أرواح أناس توفاهم الله تعالى وهم يشاركون في تشييد وإعادة هذا المسجد العامر. هم في رحمة الله، ورحمة الله تعالى وسعت كل شيء. ربنا اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. نعم أيها الإخوة، نحيا في رحاب القرآن الكريم مع تلاوة مباركة لما يتيسر من آيات سورة النور، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود إسماعيل الشريف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو ولا قال رجال لا ترجيهم تجارة رجال لا تلقيهم تجارة رجال لا تلقيهم تجارة ولا بيع عن ذكر لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما يخافون يوما يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة أعمالهم كسراب بقيعة يحسبهم الظمآن ماء يحسب الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر لجي يغشى موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير والطير صافات والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله صدق الله العظيم.